كثره الجاهلون بخوف. العلم كان سهل في الزمن الاول، لم يكن فيه ردود، لم يكن فيه نقد، لم يكن فيه طرد ولا عكس في قضيه اثبات النفي، ولذلك كان بالامكان الاحاطه به بالسكون. الان حتى في الاسانيد، الان اسانيد 15 رجلا او اكثر، الزمن الاول 2-3 وهكذا. كلما طال الزمن كلما صعب العلم كما قال بيان رضي الله عنه. هذا هو السبب في قضيه التخصص. الزمن الاول لم يكن موجودا، لان صحيح انا كلامك صحيح جدا، لكن انا الذي ربما اخطات فيه احيانا قد استطرد، انا قصدي ان علاقه العلم بالعلم وليس علاقه الاشخاص، مشاركه الشخص في العلم. اتكلم بين علمين كعلم لا كاشخاص. لكن لم اسمي شخصا، قلت ان فلانا شاعرا، فلانا لغويا، فلانا جزيلا على هذه المحاضرة الضافية القيمة التي تدل على علم غزير وإحاطة واسعة باللغة وبالفقه، وطلع أن نجد من يتقن هذه بهذا الشكل. فأهنئك وأهنئ الخميسية بحضورك. ليس لدي تعليق بالصميم، وإنما لدي استفسار، هو هل ثمة أحكام شرعية بنيت على سوء فهم للعربية، للنصوص باللغة العربية؟ هل ثمة أحكام شرعية حكم بها بعض الفقهاء بسبب جهلهم باللغة؟ وثانيا، ما رأيك في الطريقة التي يعظ بها الوعاظ الآن أو يتحدث بها المتحدثون في وسائل الإعلام ممن لا يقيمون اللغة، والذين يحرصون على أن يهدوا الناس لكن المستمع يشك في مدى معرفتهم بهذه النصوص التي يتحدثون إليها؟ أنت بصفتك مثقف ومتفقه، ماذا تحس به عندما تستمع إلى هؤلاء الذين يعظون في المساجد وهم يكسرون اللغة أو يتحدثون في وسائل الإعلام حتى من كبار العلماء؟ كيف تحس بذلك؟ وشكرا جزيلا. باختصار في دقيقة في كلام الدكتور، الأحكام التي بنيت على اللغة كثيرة جدا والأخطاء كثيرة، وعني أناس بإفرادها ممن عني بها ما ذكرت، عبد الرحيم الإسنوي ويوسف عبد الهادي وطوفي أشار بها في الصحة الغضبية، وابن يعيش مقدمة شرح مفصل ذكر أمثلة لفهم الفقهاء بنوع على فهم عدم فهمهم دقيق للغة نحوا وصرفا، ولذلك بعض الكلمات يمنع على معناها الصرف أصلها، أصل اشتقاقها، وهذه الميزان صار كذا، ومن يؤثر ذلك في معنى أهو كذا أو كذا، ففيها أمثلة كثيرة مدفوذة بالفقه، وأذكر أيضا أشار بعض التسهيلات. أما الواعظ إذا كان يعني يبحث في كلامه، بالحقيقة طبعا الله لا يسلم منها أحد، ولذلك يقول إن العرب كلام حجة في القرن الأول للهجرة في الحواضر وفي البوادي إلى نصف القرن الثاني 150 من الهجرة، فالله لا يسلم من أحد، حتى قال الإمام أحمد: ومن منا يعرى عن الخطأ. ما في أحد يخطئ إلا النادر، ولا أظن أن هذا النادر إلا قليل، أقل من النادر، لكن الخطأ واحد. بين أن إذا كثر اللحن الحقيقة يجعل الشخص لا يتفكر في الذي أمامه. إذا كان عبد الملك بن قريظة يقول إن هذا رجل يخشى على الاسم، فيجب علي أن يمتنع من حديث حديث مسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول كلمة حقيقة، يعني وإن كنت يعني كنت أجعلها سرما، إذا جاء واعظ فلحن في أول كلامه خرجت، يعني ما أصر، يعني ما أحس أن لساني سيتغير. ولذلك يقول إن من أسباب تغيير يعني إقامة اللسان غير معرفة الإعراب والنحو سماع كلام العرب من الشعر. لما جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد أعرف القرآن قال بكثرة سماعي، لما تسمع من يلحن قطعا سوف يلحن لسان قطعا، ولكن عندما إنما تسمع الفصحاء أو الذين يستقيموا لسانهم قلة اللحن، فإن في هذه الحالة تعتاد اللسان على ما اعتادت عليه الأذن، وذلك أنا أخرج حقيقة. وإضافة الذي لا أتقي كلامه، يعني أذكر الشيخ مباز بن عيير رحمه الله، يعني كان يعيب عيير خط، نعم قد لا يعرف الكلمة يعني بإعراب تحريكها، لكن يعني كنت أسبوع مرة وهكذا، لغة سهلة جدا. شكرا لكم. أشكر سعادة الدكتور عبد السلام على هذه المحاضرة، وأشكركم جميعا على هذه المداخلات وما أثريتم به المحاضرة. التساؤلات. وقبل